يؤذن ويقيم في البيت؟ لا، إذا كان يسمع الأذان في المساجد، والحمد لله يرفع الأذان في المساجد، إذا كان يسمع الأذان ما في داعي للأذان، يقيم. نعم، خاصة إذا كان صلاة جماعة يقيمون، أما إذا كان لا يسمعون الأذان كأن يكون المسجد بعيدا عنهم فيؤذنون. نعم.